كذلك نفس الشيء، إذا واجه قلبك اتجه إلى الله سبحانه، قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إليه أقم وجهك، يعني وجهة قلبك، أقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فإذا واجه قلبك أن إذا واجه قلبك النور أشرق وأضاء. إذا قامت الأرض بين قلبك وبين النور أظلم القلب. الأرض اللي هي إيه بقى؟ الشهوات، السفليات، الأرضيات، الهموم، هموم الدنيا. فلذلك هذا القلب لا يشرق ولا يستنير إلا إذا واجه النور مباشرة، ولم يقم حائلا بينه وبين النور شيء. سؤال: هل بين العبد وبين ربه مسافات يجب أن تقطع؟ الإجابة لا. قال الله في الحديث القدسي: عبدي قم إلي أمشي إليك، وامشي إلي أهرول إليك. يبقى بمجرد بس أن أنت تقوم تقف. قال تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله. هي كلمة واحدة، قوموا، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. فلذلك ينبغي أن تنتبه إلى هذه القضية تماما، إنك بس تقوم من أصول الوصول إلى الله تعالى، عليك البداية وعليه التمام. عبدي قم إلي أمشي إليك، وامشي إلي أهرول إليك. من تقرب من الله شبرا تقرب الله منه بالزراعة. ابدأ بس أنت وقرب وخد أول خطوة، وربنا هيتمم لك ويسر لك ويكمل لك. من الآيات التي نبدأ بقى في الجزء الثاني والعشرين، في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ذكر الله أسهل العبادات وأعظم العبادات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم؟ ذكر الله. وقد أورد العلماء إشكالا كبيرا على قضية أن الأجر على قدر المشقة، ومعلوم أن أعظم المشقات في شريعة الإسلام الجهاد، والذكر أمره سهل، فكيف يكون الذكر أفضل من الجهاد بنص الحديث؟ وأنا دايما أقول يا جماعة بلاش نسأل أسئلة ما نعرفش نجاوب عليها. الشرع قال كده على العين والرأس وانتهينا، وسلم وسلم. عشان كده الآية جاية معانا: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. خلاص الرسول قال إن الذكر أفضل من الجهاد، يبقى الذكر أفضل من الجهاد. ما عرضوش أنا بقانون أنا حطه في حياتي أو قاعدة من قواعد الفقهية أو من الأصولية أو غيره إن الأجر على قدر المشقة. لا أعارض الحديث، وإنما أستسلم للحديث وأسلم وأرضى. ربنا بيقول: يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. بودي أسألك أنت يا بلال، خليني أسألك أنت يا ثوبان، بودي أسألك أنت يا نسيم، عايز أسأل الناس كلها: يا ترى لو جينا قسنا ذكر الله إلى كلامك يطلع أيهما؟ أنا هسألك سؤال واضح ومحدد وصريح ويحتاج إلى إجابة قاطعة. ذكر الله في حياتك، لو جينا نقيس يومك النهاردة من ساعة ما صحيت من النوم لحد ما نمت تاني، اليوم ده جينا نقيس ذكر ربنا أكثر ولا كلامك أكثر؟ بودي أن أسألك هذا السؤال وخذه بمحمل الجد. يا ترى في حياتك ككل كلامك أكثر ولا ذكر ربنا أكثر؟ أحيانا بكون في عمرة وابقى ماشي في الحرم ولاقي الناس بصفة دائمة في حاجة اسمها هوس التليفونات، طول الوقت بيتكلم على التليفون، بيلعب على التليفون، بيكتب على التليفون، متواصل. فأقول له يا ابني سيب التليفون شوي، أهمل التليفون شوي، يا ابني تواصل مع الله. يا سلام لو كان تواصلنا مع ربنا على قدر تواصلنا مع الناس. ربنا يكفينا شر الناس. زمان كان بيقولوا ليت أحدنا يهتم بقلبه كما يهتم بنعله، زي ما مهتم بنظافة النعل وجدة النعل وسلامة النعل، اهتم بقلبك ما يتقطعش. يا ريت النهاردة بقول الناس تهتم بالذكر قد اهتمامها بالتليفون. فاجأ الإنسان بعد ما يخلص صلاة أول حاجة يعملها يطلع التليفون يشوف مين اللي اتصل بيه. يا رب توب علينا من مشكلة التليفونات، هوس التصوير، ماشي في الحرم وعمال يصور يمين وشمال ويصور ويصور. يا رب كفينا شر التليفونات. يا أيو... نداء من الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ربنا بيقولك اذكرني كتير وسبحوه بكرة وأصيلا. أذكار الصباح وأذكار المساء دي سبحوه بكرة وأصيلا، والذكر المطلق ده حاجة تانية. لو نظرنا لحياة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لقيها كلها ذكر، ذكر دخول البيت وخروج من البيت، دخول المسجد وخروج من المسجد، اللبس، الأكل، الشرب، النوم، لبس الثوب وخروج من الثوب، لبس دخول الحمام وخروج من الحمام، حياته كلها ذكر. صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الذكر يا جماعة حياة القلب، والذكر علامة الحب. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ثم تأمل هذه الآية في الحنان الإلهي، هو الذي يصلي عليكم، سبحانه وتعالى هو الذي يصلي عليكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. ثم يأتي معنا في هذه السورة قصة عجيبة من أكثر الحاجات اللي بتخوفني في القرآن. عارف إيه اللي بيخوفني؟ شوف الجملة دي، شوف الآية دي، يقول الله لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال. شايف الجنان دي؟ جنتان عن يمين وشمال، ها؟ جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. هي دي الجملة اللي بتجنني، بلدة طيبة ورب غفور. البلدة طيبة والرب غفور والأرزاق مغرقاهم. فجأة بعد كلمة بلدة طيبة ورب غفور فجأة فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. يا نهار أبيض، والله العظيم زي ما قلت لكم كده، ان اكتر حاجة تخوفني، من اكتر الحاجات اللي بتخوفني في قرآن ربنا، في كلام ربنا، بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل. ما بين الإنسان قاعد كده ورزقه عليه دار جار والدنيا ماشية زي الفل وأحلى من الفل، فجأة مجرد ما يعرض كده بوب يتدمر. فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل. ذلك ذلك ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور؟ أنا عايز أسألك، الآية دي بتكلمك اوعى احذر من أن تعرض عن الله، تعرض عن الله بس تلتفت عنه كده. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل، اتدمر كل حاجة بمجرد إعراضهم. احذر احذر غضب الله. من الآيات أيضا التي تملأ القلب، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، يا أيها الناس أنتم الفقراء خليك دايما عايش الإحساس ده، إنك فقير، خليك دايما عايش المعنى ده، إنك فقير لا تستغني عن الله طرفة عين. من الآيات أيضا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. من فضل الله عليك أن يؤتيك القرآن، اصطفاء أن ربنا يحفظك القرآن وأنه يجعلك من أهل القرآن، اصطفاء أن ربنا يؤتيك القرآن. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ومع حمل القرآن الناس مش كلهم هيبقوا أولياء حتى حملة القرآن، وإنما هتلاقي منهم سابق بالخيرات، وهتلاقي منهم مقتصد على قده، وهتلاقي منهم ظالم لنفسه، ظالم لنفسه. ومع ذلك كل دول ربنا بيقول جنات عدن يدخلونها، حتى الظالم لنفسه، حتى الظالم لنفسه. من الآيات اللي معانا في الجزء 22 في قول الله سبحانه وتعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف وهم في الغرفات آمنون. يبقى مش بالفلوس ولا بالعيال، لكن آمن وعمل صالحا جزاء الضعف. لو ولادك طلعوا صالحين يبقوا في ميزان حسناتك. من الآيات أيضا في قول الله سبحانه وتعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. بعض الناس مشكلته، احنا قلنا قبل كده في آية سورة الكهف انها اخطر آية او من اخطر الآيات في القرآن، في قول الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. هو ضل سعيه في الحياة الدنيا وهو بيفكر انه بيعمل صح، هي دي قضية. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، قضية التزيين شغل كبير للشيطان الرجيم، إن الشيطان وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. الشيطان مش بيجي يقولك اكفر أو افسق، لا، ربنا قال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، ما جاش لسيدنا آدم وقال له كل من شجرة المعصية، تسمية الأشياء بغير مسمياتها، لا، ده قال له إيه؟ هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فالشيطان هيجي لك بكلام جميل، كلام منمق مزين، هيزين لك أعمالك، هيضيعك. فلذلك أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. أحيانا في ناس بتضيع مننا في الطريق، دايما أقول نحن في الطريق إلى الله عز وجل المتساقطون على جنبتي الطريق كثر، يا ما ناس وقعت وناس ضلت وناس ضاعت. في ناس يتزعل عليهم وناس ما يتزعلش عليهم في 60 دقيقة. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. نقف مع الآية الأخيرة في هذا الجزء في قول الله سبحانه وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. اوعى تفكر ان ربنا بينسى، اوعى تفكر ان ربنا بيهمل، لا. ابن القيم بيقول ايه؟ من اذنب، رحمه الله، من اذنب وظن انه لا يعاقب فهو اما جاهل واما مجنون. قال تعالى: من يعمل سوءا يجز به. يبقى أي معصية أنت هتعصيها هتعاقب عليها في الدنيا قبل الآخرة، لازم، ده قانون إلهي، من يعمل سوءا يجزى به. العقوبة ممكن تتأخر. وابن القيم يقول عليه رحمة الله: وآه من عقوبة من وآه من ذنب تأخرت عقوبته حتى نسي. أحيانا تيجي العقوبة وطب على إيه دي؟ أنا مش فاكر عملت إيه؟ أنت نسيت، لكن ربنا لا ينسى. قال سبحانه وتعالى: أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه. فلذلك انتبه، لا تنسى ذنوبك، تب منها أولا بأول. قال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، ده ظالم لنفسه. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.